بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب كرامات الأولياء وفضلهم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في كرامات الأولياء وفضلهم. بعد أن ذكر المصنف بعض الأحاديث في الدعاء وما ورد فيه من الأدعية المأثورة وما جاء فيه من مسائل، أتبع هذا بذكر كرامات الأولياء. ووجه الارتباط بين كرامات الأولياء وبين الدعاء أن من كرامات الأولياء استجابة الله عز وجل لدعائهم، كما في الحديث المعروف الذي يعرف بحديث الأولياء بعد أن ذكر الله عز وجل تقرب العبد بالفرائض والنوافل، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى أن قال: وإن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. فهذه من كرامات الأولياء أن الله عز وجل يستجيب دعاءهم. والكرامات جمع كرامة، والكرامة هو ما يكون للإنسان على وجه التقدير وإنزال المنزلة. وأولياء الله عز وجل أعطاهم الله عز وجل الكثير يعني من الكرامات التي يعني من بها عليهم دون يعني غيرهم من الناس، لما لهم من فضل ولمنزلة يعني في طاعة الله عز وجل. والكرامات متنوعة، منها ما هي منقسمة باعتبار كونها شرعية ودينية إلى شرعية وإلى كونية. فالكونية ما تعلق بالأمور الخارقة للعادة، مثل ما حصل للعلاء الحضرمي أنه خاض البحر يعني بخيله وجنده، ويعني لم تغرق خيولهم ولم يصبها شيء، فإن هذا من الكرامات. وكذلك ما حصل لخالد بن الوليد عندما أكل السم ولم يضره، وكذلك ما جاء في قصة أهل الكهف، وكذلك ما جاء عن مريم عليه السلام على القول بأنها من الأولياء وأنها صديقة. فهذه من الكرامات المتعلقة بالأمور القدرية الكونية. وأما الكرامات المتعلقة بالأمور الشرعية فأعظمها تثبيت الله عز وجل للمؤمن، ولا تضره فتنة، ولا يزال في استقامة إلى أن يلقى الله عز وجل. والكرامات الدينية متنوعة، فقد يعطي الله عز وجل العلم ويجعل يعني في بعض الصالحين خيرا كثيرا، ويفتح عليه من أبواب العلم يعني أمور عظيمة، مثل ما كان يحصل لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فإنه ذكر أن بعض العلوم أنه لم يتلقها عن شيخ، وإنما فتح الله عز وجل عليه. وكذلك كثير من المسائل كان رحمه الله يقول: وقد من الله بخير كثير يعني لا يخطر يعني في البال. ومن الشواهد لهذا ما حصل لبعض أهل الحديث الذين حفظ الله عز وجل بهم هذا الدين، فإن ما ينقل عن البخاري وعن غيره من الحفاظ أنهم كانوا يحفظون يعني الآلاف من الأحاديث مع أسانيدها وتقلب عليهم الأسانيد فيسردونها كما هي ويستخرجون منها يعني ما حصل فيها من إدخال، كل هذا يدل على توفيق الله عز وجل لهؤلاء، وإلا فهذه الأمور تعد فوق يعني قدرة البشر. كذلك ما ينقل عن الإمام الشافعي أنه كان يحفظ يعني كل شيء، وأنه إذا دخل الأسواق أغلق أذنيه خشية أن يسمع يعني كلاما فيعلق في ذهنه. فمع أن الشافعي كان يشكو من سوء حفظه، يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. هذا مع قوة حفظه كان يشكو من سوء حفظه، فكيف لو رأى حالنا الآن؟ يعني الله المستعان، الآن الإنسان القرآن ما يثبت في صدورنا، العلم يتفلت، وهذا بسبب الذنوب وبسبب الخطايا كما ذكر الإمام الشافعي عن وكيع. فكذلك من الكرامات يعني التي يعطيها الله عز وجل يعني لعباده أن يفتح عليهم أبوابا من الخير وييسر لهم يعني أنواعا من العبادات ويعطيهم القوة والجلد عليها. ومن هذا ما ينقل عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وقال أنه صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد صلى 40 سنة لم يرى ظهر رجل في صف، يعني ما فاتته التكبيرة الأولى ولا فاته الصف الأول، فهذا يعد كرامة. وإلا الإنسان قد ينام مرة عن صلاة أو قد يشغل أو يصيبه مرض، فهذا من توفيق الله يعني لهؤلاء. وما ينقل عن السلف من الجلد على العبادة وطول العبادة وملازمة الطاعة وما فتح الله عز وجل عليهم، هذا يعد يعني من الكرامات. والكرامات يعني متنوعة، يعني منها ما يكون بحسب الحاجة، يعني إذا احتاج إليه الإنسان قد يحصل ويجري الله عز وجل عليه الكرامة يعني لحاجته لذلك، مثل ما يحصل لبعض الصالحين من رؤى صالحة من باب التثبيت، أو يعني أن تحصل شبهة يعني فيحصل له تثبيت يعني في هذا الأمر. ومنها ما يحصل يعني لإظهار استقامة الرجل، كما حصل يعني من خالد بن الوليد عندما أمره ذلك القائد الكافر، قال إن كنتم يعني على دين صحيح فكل هذا، فأمره أن يأكل السم فسمى بالله وأكله ولم يضره، فهذا لإظهار استقامة الرجل وأنه على دين صحيح. وأما الأولياء فهم كما سيأتي في الآية هم المؤمنون المتقون الذين استقاموا على دين الله عز وجل، آمنوا بالله واتقوا الله عز وجل وحصلت لهم استقامة بحسب يعني ما هم عليه. فمنهم من يتجنب، فالولي هو من تجنب المعاصي وأتى بالواجبات وسابق إلى الخيرات، فهؤلاء هم أولياء الله. ولكنهم يتفاوتون، منهم من يعني يفتح عليه في العلم والعمل والجهاد والخلق والإحسان إلى الناس، كما ينقل عن ابن المبارك وعن الإمام أحمد أنهما فتح عليهما في أبواب كثيرة من الخير، حتى إن الإنسان إذا نظر إلى جانب من جوانب الخير في هؤلاء يتعجب. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، ففتح عليه في الجهاد في العلم وفي الجهاد وفي العبادة في الإحسان إلى الناس وفي العفو والصفح وحسن الخلق، أمور عظيمة. ومن العلماء المتأخرين يعني الذي عرف بهذا الباب يعني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإن الله فتح له أبوابا كثيرة من الخير، فهو عالم مجتهد يعني نفع الله بعلمه واجتهاده، وهو عابد زاهد يعني أعرض عن الدنيا، وهو محسن للناس يعني من ينظر يعني إلى إحسانه إلى الناس وما أجر الله على يديه من الخير يظن أن عمله فقط يعني الاشتغال بالإحسان إلى الناس. ويعني هذا الرجل يتعجب منه من رآه يعني من استثماره للوقت. وقد رأيته ورآه غيري يعني في مجلس واحد يجيب على الهاتف ويجيب على رجل أمامه ويحضر في مجلس يعني يوجه الناس، يعني يكلم المجلس تارة ويجيب الهاتف تارة ويخاطب الذي أمامه في سؤال في إجابة خاصة تارة أخرى. فأحيانا يأخذ يعني السماعة التليفون ويقول للسائل انتظر ويكلم الناس، فإذا فرغ رجع للهاتف، فإذا فرغ من الهاتف أجاب الذي أمامه. يعني رجل عجيب في يعني استثماره لوقته، بل إنه كأنه جعل له يعني ثلاثة أعمار، يعني يجيب هذا ويحدث هذا وينفع هذا، وهذا غير ما أجر الله على يديه يعني من الخير من مخاطبة الملوك والأمراء بل ورؤساء الدول العربية من مناصحات ومكاتبات وخير عظيم. يعني يتعجب الإنسان من البركة التي جعلها الله عز وجل يعني لهذا الرجل. ويعني كذلك يعني في جلوسه على الطعام يعني لا يكاد يفتر عن الذكر، وهو يأكل أيضا يعني يسبح مع تواضعه. وأيضا ما فتح الله عز وجل عليه من الخير أنه لا يكاد يعني تمر عليه وجبة يعني طعام إلا وقد شاركه يعني جمع من المسلمين يتناولون يعني الطعام على مائدته، وكان لا يفرق بين كبير ولا صغير، الناس يجلسون في مائدته يعني في مجلس متساوي، يجلس الأمير والعالم والفقير وصاحب الحاجة كلهم يجلسون يعني في مجلس واحد. وكذلك الشيخ يعني رحمه الله يعني حضرت معه أكثر من يعني وجبة، يأكل ما يأكل الناس، وليس هناك يعني مائدة مخصصة للشيخ لا في طعام ولا في شراب، وإنما يأكل يعني من جملة ما يأكل منه يعني الناس. فهذا من توفيق الله عز وجل يعني لبعض الصالحين، ونحن لا نشك أن هذه من الكرامات التي يجريها الله عز وجل يعني على أيدي هؤلاء، وذلك لاستقامتهم يعني على طاعة الله. والطريق في هذا ليس بصعب يعني لمن وفقه الله إليه، بينه الله عز وجل في الحديث العظيم المعروف بحديث الأولياء، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هو الطريق، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا طريق يعني تقرب إلى الله بالواجبات، ثم سارع إلى المستحبات، ثم سأل الله عز وجل الخير، وأن ييسر لك يعني أبواب الخير، وأن ييسر لك الأعمال الصالحة، وأن يعينك على هذا، فأنت موفق من الله عز وجل. فهذه هؤلاء هم الأولياء الذين خصهم الله عز وجل يعني بكراماته. والأولياء ليس لهم لباس مخصوص، وليست لهم هيئة مخصوصة، يعني كما يدعي بعض الزنادقة الذين يدعون أنهم أولياء ويبتزون أموال الناس. فمنهم يعني من بعض هؤلاء الزنادقة يعني حتى إلى هذا العصر يعني في بعض البلدان الأفريقية وغيرها، يعني سمعنا ووقفت بنفسي في بلد من البلدان يعني على قصة رجل يعني من بلد آخر، فيقول لأهل البلد: هذا الشريف والولي الفلاني سيأتي إلى بلادكم، فاجمعوا له الأموال حتى يدعو لكم. فإذا جمعوا له الأموال دعا لهم، وإذا لم يجمعوا له الأموال دعا عليهم. فحدثني رجل صالح يقول: فقال لنا: اجمعوا المال. فجمعنا مالا، ثم لما جاء أعطينا هذا المال قال: هذا لا يكفي، إما أن تجمعوا المال المطلوب وإلا دعوت عليكم. فكان هذا الرجل يعني صاحب عقيدة وتوحيد، وكان مجالس للمشايخ يعني في إحدى الدورات في ذلك البلد، فقال له لا يضرنا دعاؤك ولن تأخذ من المال شيئا. فيقول الناس قالوا لي أن الولي سيدعو عليك وستموت. يقول فسافرت إلى بلدي في قرية يعني له زوجة فيها، فقال الناس إن الولي الفلاني أو الشريف دعا على فلان فأهلكه الله فأهلكه الله. يقول ثم رجعت بعد فترة وقلت لهم أنا حي أرزق وهذا الرجل كذاب، ثم تخلصوا منه عن طريق يعني صمود هذا الرجل يعني الصالح. هذا نموذج من نماذج يعني ابتزاز أموال الناس بالباطل. يأتي بعض الزنادقة ويقول إنه ولي واجمعوا لي الأموال، جمع بين أمرين، بين تزكية النفس ودعوى أنه ولي. والله لا يعلم يعني منذ أن وجد الأولياء إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها أن هناك ولي يقول أنا ولي. هذا أبو بكر، هذا عمر، وهذا عثمان، وهذا علي، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والصالحون. لو قلت لأحدهم أنت ولي لربما أدبك على هذا الكلام، وإنما كانوا يمقتون أنفسهم، ولهذا نالوا ما نالوا عند الله عز وجل بتواضعهم لله عز وجل. الإمام أحمد يعني هذا الرجل الذي يضرب به المثل في العبادة والزهد والورع، أرسلت إليه امرأة فطلبت منه أن يدعو يعني لها، فقال نحن في حاجة أن تدعو لنا هذه المرأة. وكذلك يعني سعد بن أبي وقاص الرجل المجاب الدعوة، يعني جاءه رجل فدعا له، فجاءه آخر وقال له أدعو لي، قال لا غفر الله لك ولا للأول، أراد أن يزجرهم حتى لا يتواردوا عليه ويقولون أدعو لنا. جاء رجل لعمر بن الخطاب فقال له أدعو لي، قال لست بنبي، أدعو لنفسك لست بنبي. فهؤلاء هم الأولياء، وإنما قلت عن أولئك أنهم زنادقة لأنه لا يقول أنه ولي إلا من بلغ درجة عالية في الزندقة. ولهذا حتى لو كان إنسان يعني مقصر في دين الله لا يدعي أنه صالح حتى ولو كان فاسقا، وإنما يدعي هذه الأمور من بلغ غاية في الزندقة. ولهذا يقولون يعني من ادعى كما قال بعض السلف، من قال إنه في الجنة فهو في النار، من قال إنه في الجنة فهو في النار. يعني إذا قطع رجل لنفسه بأنه في الجنة فقد زكى نفسه وقد قطع بأنه يدخل الجنة. فإذا الأولياء ليس لهم هيئة وليس لهم يعني لباس معين، وأيضا لا يدعون الولاية ولا يقولون للناس نحن ندعو لكم ودعاؤنا مستجاب، فضلا أن يقول الناس اجمع الأموال يعني وندعو لكم. فهؤلاء هم أولياء الله. ثم أيضا الأولياء كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية هم ليسوا في طبقة يعني من طبقات الأمة، فغير محصورين في العلماء. بعض الناس يظن أن الأولياء هم العلماء، كل عالم ولي، هذا غير صحيح. قد يوجد العلم ولا توجد الاستقامة، وإنما يعني الولي هو من اتقى الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد يوجد في العلماء، ولا شك أن الاستقامة يعني في أهل العلم أكثر. وكذلك يوجد الأولياء في العباد، قد يكون رجل عابد صالح يعني ليس عنده علم ولكنه عابد. وتوجد في أصحاب الحرف، قد يوجد نجار يعمل في الخشب والنجارة وتظن أنه بعيد وهو يعني من أعظم الناس في منزلة يعني عند الله عز وجل. يعني قد يوجد رجل يعني رث الهيئة لا يعبأ به، يعني إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا يعني خطب لم يزوج، وإذا شفع لم يشفع. هذا جاء في الحديث أنه لربما لو أقسم على الله لأبره، يعني لعظم يعني منزلته عند الله عز وجل. إذن الأولياء يوجدون يعني في يعني طبقات الأمة. ولهذا بعض الصالحين إذا رأى من يتكلم ويدرس ظن فيه أنه من أفضل الناس، ولربما كان بعض الصالحين يعني أفضل ممن يطلب منه الدعاء. فهذه من البشائر التي تدل على أن هذا الخير يعني موجود يعني في طبقات الأمة، يعني من أصحاب الحرف والمهن، من أهل العلم، من أهل العبادة، يوجد الأولياء في الرجال وفي النساء يعني في الكبار وفي الصغار، يعني ليس بالضرورة أن يكون الولي شيخا كبيرا، قد يكون شابا يعني في مقتبل العمر لكنه مستقيم على طاعة الله عز وجل. هذا يعني فيما يتعلق بالتعريف يعني بالأولياء وأيضا بالكرامات، ولعله يأتي التنبيه أيضا على بعض المسائل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة بعض الأدلة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآيات في بيان منزلة أولياء الله ومن هم أولياء الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله هم الذين استقاموا على طاعة الله عز وجل كما سيأتي، الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، أحب الله وأحبهم الله، نصروا دين الله فنصرهم الله، استقاموا على طاعة الله فأيدهم الله بنصره وأعانهم ووفقهم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى. كفل الله عز وجل لهم أنه لا خوف عليهم فيما يستقبلون وما يحذرون، ولا حزن عليهم فيما مضى سواء من الذنوب أو من غيرها، فإن الله عز وجل قد غفر لهم ورفعهم ووفقهم. ولا خوف عليهم في المستقبل، لا خوف عليهم من فتنة القبر، لا خوف عليهم من فزع يوم القيامة، لا خوف عليهم من النار، ذلك لأنهم استقاموا على طاعة الله عز وجل. فمن بذل نفسه في طاعة الله أمنه الله عز وجل من الخوف يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. ثم بعد أن بين الله عز وجل يعني منزلتهم ودرجتهم، قال مبينا من هم الأولياء: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، لا ينتسبون إلى جنس ولا إلى بلد ولا إلى لون ولا إلى قبيلة ولا إلى ناحية من نواحي الأرض ولا إلى حرفة ولا إلى يعني منزلة يعني في الدنيا أو غيرها، وإنما هم من جمعوا بين الإيمان والتقوى، فهو باب وميدان فسيح للمتسابقين، لا يحجر على مسلم. أنت إذا استقمت على طاعة الله فأنت إن شاء الله تسير في هذا الطريق، طريق أولياء الله، الإيمان والتقوى، الإيمان بالله ربا والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا والثبات على ذلك، ثم تقوى الله، تجنب المعاصي، تجنب الذنوب من كبيرها وصغيرها، تجنب الأمور المشتبهة، المسارعة إلى الخيرات، التقرب إلى الله عز وجل بالمستحبات، تضرع إلى الله عز وجل بالدعاء يعني في كل لحظة وفي كل حين، وكذلك الخوف وعدم الأمن من مكر الله عز وجل، لأن الولي يخشى على نفسه، وما من ولي إلا وهو يخشى على نفسه ويخشى أن يهلك. ولهذا كان الصالحون يخشون من سوء الخاتمة، كما نقلنا عن سفيان الثوري وهو من الأئمة الكبار، كان يقبض على لحيته ويقول: أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وكذلك مالك بن دينار كان يصلي ويخضب لحيته بدمعه ويقول: يا ربي، أكتبت مالك في الجنة أم في النار؟ فإن كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، وإن كتبته في الجنة فثبت. كانوا يخشون على أنفسهم، لا يأمنون من مكر الله، بخلاف الغافلين الجاهلين الذين يظنون أنهم أولياء الله، ولربما كانوا من أبعد الناس يعني عن طاعة الله عز وجل. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو طريقهم، وهذا هو وصفهم، وهذا هو سبيلهم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه أيضا يعني من منازلهم عند الله، لهم البشرى. والبشارة هي الإخبار بما يسر، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل البشرى في الحياة الدنيا أنه ما من ولي إلا يبشر، يعني عند الموت عند الغرغرة تأتيه الملائكة وتبشره برضوان الله عز وجل. ولهذا ينقل عن بعض الصالحين يعني أنه أخبر بهذا، وأنه قال بشرتني ملائكة ربي يعني بالجنة، وهذا من توفيق الله عز وجل لهم. ومنهم يعني من يموت وهو مبتسم، ولهذا يعني جعل الله عز وجل لهم البشارة يعني وهم في الحياة الدنيا، يعني قبل أن تخرج أرواحهم من أجسادهم. وفي الآخرة البشارة يوم القيامة بالجنة، عندما يقوم الحساب يبشرهم الله عز وجل بالجنة وبرضوان الله عز وجل. وقيل إن البشارة في الدنيا هي الرؤية الصالحة، فإن بعض الصالحين يرى رؤية صالحة تدل على استقامة تدل على خير أو يرى له. وأما البشارة في الآخرة فهي البشارة في القبر، عندما يبشر يعني بالجنة يعني في القبر، عندما يكون يدخل قبره ليس بينه وبين هذه البشارة إلا أن يقلع عنه أصحابه فتأتيه الملائكة بالبشارة يعني من الله عز وجل. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، أي لا تبديل لما قضى الله عز وجل به، لا تبديل لكلمات الله الكونية التي قضى لعباده بها أن هؤلاء مآلهم إلى السعادة وإلى الفلاح والنجاة، ولا تبديل لكلماته الشرعية التي أخبر بها بفوز هؤلاء وصلاحهم. فما قضى الله به كونا في أوليائه فهو حق لا تبديل له، وما أخبرنا به مثل هذه الآيات لا تبديل لها. وهذا أيضا فيه يعني تنبيه أن هذه الآيات لن تنسخ ولا تبدل ولا تغير، وإنما هي محكمة باقية لا تبديل لها ولا نسخ فيها، لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز الذي يعني فاز به هؤلاء، فازوا بطاعة الله في الدنيا، وفازوا يعني بالبشارة في الدنيا وفي الآخرة، وفازوا بالجنة يعني يوم القيامة. ومن أيضا الفوز الذي يحصل لهؤلاء في الدنيا أن الله يجعل في قلوبهم الطمأنينة وانشراح الصدر وسعادة عظيمة، يعني يصفها هؤلاء الصالحون الذين بلغوا هذه المنازل، فيقول أحدهم إنه لتمر بي ساعات أقول لو أن أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. ويقول الآخر يعني إنه لتمر بي ساعات وأحوال يعني يقول لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقارعون عليها بالسيوف، لقارعون عليها بالسيوف، سعادة عظيمة يعني لا يمكن أن توصف. ويقول أيضا يعني شيخ الإسلام بن تيمية يقول رحمه الله في الدنيا جنة، من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. وجنة الدنيا هي الأنس بعبادة الله والفرح يعني بطاعة الله عز وجل، والطمأنينة وانشراح الصدر يعني بطاعة الله عز وجل. وهؤلاء هم أصحاب النفوس المطمئنة الذين اطمأنت يعني نفوسهم بطاعة الله عز وجل، فدخلوا جنة الدنيا وخرجوا من هذه السعادة إلى سعادة أخرى. ومن هذه الجنان ما يذكره يعني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يعني رحمه الله يعني في لذة الإنفاق، يقول يعني رحمه الله يقول يعني لو علم الناس يعني ما في الإنفاق أو الإحسان للناس يعني من لذة يعني لتعجبوا من هذا. وأحيانا يقول هؤلاء مساكين لم يجدوا لذة الإنفاق، يعني لم يجدوا لذة الإنفاق، فإن الإنفاق له لذة وكل طاعة لها لذة. ولهذا أخبرني أحد يعني من كان قائما على رجل من الصالحين يعني كان ثريا ثراء كبيرا جدا، وكان ينفق الأموال الطائلة، ولربما أنفق يعني ما يقرب من 9 إلى 10 ملايين يعني في فك الرقاب في موطن واحد. يقول هذا الرجل يعني في آخر حياته لبعض المقربين له يقول: وددت والله لو أني يعني تصدقت بثوب هذا. يعني هذا الرجل يعني بذل المال الكثير ولم يقنع، يعني يجد لذة، يقول: وددت لو أني تصدقت بثوب هذا. فهذا مما يدل على يعني هذه اللذة التي يجعلها الله عز وجل يعني في نفوس هؤلاء. كذلك من اللذات لذة يعني بعض العباد ببعض العبادات، يعني مثل لذة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه شيء وهمه شيء قال لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، لأنه إذا دخل في الصلاة وجد راحة. وهذا بخلاف حالنا الآن والله المستعان، كثير منا يقول: أريحون من هذه الصلاة، يقول للمؤذن أو للمقيم: أرحنا منها حتى نفرغ منها. فهذا فرق ما بيننا وبينهم. كان أحد السلف يقول: تعذبت بالصلاة 20 سنة، يعني 20 سنة يجاهد نفسه يعني في الصلاة، وتنعمت بها 20 سنة، يعني تنعمت بها يعني 20 سنة. ويقول آخر: إني لا أحمل هم الدخول في الصلاة، وإنما أحمل هم الخروج منها، أحمل هم الخروج منها، يعني يهتم كيف يخرج من صلاته ويحزن يعني لخروجه من صلاته. وهذا مما يدل على يعني هذه اللذات التي جعلها الله عز وجل يعني في يعني قلوب العابدين. آخر يعبد الله عز وجل في السر ويخلص الله عز وجل في عبادته، ويقول: وددت والله لو إني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة، يتمنى أن لو عمل عملا يعني لم تطلع عليه الملائكة. يعني أي إخلاص هذا؟ من الذي يخطر يعني في قلبه الآن الواحد منا يعني إذا فعل شيئا أنه تمنى أن لا تعلمه الملائكة؟ والله ما خطر لنا ببال إلا بعد أن وقفنا على هذا الكلام، يعني شيء عجيب. حتى الملائكة الذين يكتبون يعني الحسنات والسيئات يتمنى أن لا يطلعوا على عمله، وأن الذي يطلع عليه هو الله عز وجل. هذا مما يدل على لذة يعني العبادة، وهذا بخلاف والعياذ بالله. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم. إذا نزع الإخلاص يعني من القلب فإن صاحب الشرك يحب أن يرى عمله، وصاحب الإخلاص يحب يعني أن يخفي عمله. فهذا دليل على قوة يعني الإخلاص. فهذه بعض أحوال الأولياء والصالحين وما كتب الله عز وجل لهم يعني من التوفيق يعني في هذه الحياة، وما جعل في قلوبهم يعني من لذة الطاعة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ثم ذكر قول الله عز وجل. هذه الآيات الأولى هي في بيان من هم الأولياء، والمصنف كما سبق أن نبهنا إمام، يعني صنف هذا الكتاب على فقه عظيم. فبعد أن ذكر كرامات الأولياء عرف بالأولياء من هم، وذكر هذه الآية التي تعرف يعني بهم، ثم مبينة لمنزلتهم وما أعد الله عز وجل لهم عنده. ثم ذكر بعض هذه الكرامات، وابتدأ هذه الآية بذكر كرامة مريم، وقدمها على غيرها لأنه مختلف فيها هل هي نبية يعني أم صديقة ولية. وثم ذكر بعدها ما يعني ذكر من الأدلة. وهزي إليك بجذع النخلة، هذه كرامة عظيمة جعلها الله عز وجل لمريم يعني عند ولادتها يعني عليها السلام. ومن كراماتها أن الله عز وجل يعني خصها بعبادة وباستقامة عظيمة، وذلك أن أمها يعني قد نذرت لله عز وجل يعني ما في بطنها محررة، وكانت تظن أنها حملت بولد، ثم يعني وضعتها أنثى، فاصطفى الله عز وجل هذه المولودة. وقد كانوا قديما إنما ينذرون الأبناء، لأنهم هم الذين يقومون بالجهاد والقيام على الخدمة، لكن أراد الله أن يكون هذا الحمل يعني من امرأة، ثم اصطفاها اصطفاء عظيما، وكانت قانتة يعني تطيل العبادة والصلاة وكفلها الله عز وجل يعني زكريا وهو زوج أختها، ولما رأى من عبادتها بنى لها محرابا يعني في المسجد، يعني مكان يعني تتعبد فيه ويعني تطيل يعني العبادة فيه كما سيأتي. ثم جعل الله عز وجل لها كرامة عظيمة، وذلك بأن حملت يعني بعيسى ابن مريم وهو يعني رسول ونبي وهو أحد أولي العزم، يعني امرأة شابة يعني صالحة ليس لها زوج، جعل الله عز وجل يعني لها كرامة أن تكون أما لأحد الرسل ولأحد أولي العزم من غير زوج، وهذا مما يدل على أن فضل الله يعني إذا بسطه لا تتوقف عنده الأسباب. ولهذا نحن نقول لا ييأس الإنسان يعني من رحمة الله، لا يقول الرجل أنا شيخ كبير يعني لا يولد لي، ولا يقول قرر الأطباء أني عقيم، ولا تقول المرأة أنا امرأة كبيرة يعني انقطع عني الحمل، بل فضل الله عز وجل عظيم. فالذي رزق مريم يعني من غير زوج، رزقها الولد من غير زوج، قادر أن يرزق الزوجين، فالإنسان ما عليه إلا أن يلجأ إلى الله ويسأل الله عز وجل الذرية يعني الصالحة. فحملت يعني بعيسى ابن مريم ومن غير يعني أب، وإنما أرسل الله عز وجل إليها جبريل فنفخ في درعها نفخة، ثم حملت يعني بعيسى ابن مريم، فلما يعني عظم حملها وحان وقت يعني ولادة هذا المولود يعني المبارك، أمرها الله عز وجل أن تتنحى يعني في ناحية كما ذكر الله عز وجل لنا قصتها في سورة مريم، إلى أن جاءها المخاض عند جذع النخلة، وهي يعني تحت يعني هذه النخلة الباسقة، فأمرها الله عز وجل يعني بهذا الأمر، قال وهزي إليك بجذع النخلة، يعني لاحظوا النخلة الصلبة التي لو اجتمع عليها يعني عشرات الرجال ما استطاعوا أن يزحزحوا جذعها ولا استطاعوا أن يهزوه، وهذه امرأة يعني في المخاض ضعيفة يعني في ظل يعني هذه النخلة، يأمرها الله عز وجل أن تهز بجذع النخلة، فما أن وضعت يدها عليها حتى اهتز هذا الجذع وتساقط عليها الرطب. وقيل إن هذه النخلة يعني ليس فيها ثمر وليست في وقت ثمر، وإنما جعل الله عز وجل الثمر يعني في ذلك الوقت، وقيل إنها نخلة يابسة اخضرت ثم أثمرت ثم يعني أينع رطبها ثم تساقط على مريم عليه السلام. وهزي إليك بجذع النخلة، ومعلوم أن جذع النخلة لا يهز، وإنما يعني كما هو معلوم الناس إما أن يتسلقون إلى يعني في جذوع النخل، أو أنهم يأتون بشيء يسقطون به يعني الرطب يعني من يعني رؤوس النخل، وأما أن تهز النخلة فهذا معلوم أنه يعني خارق للعادة، وأنه لا يطمع فيه يعني في عشرات الرجال، فكيف بامرأة ضعيفة يعني أضعف ما تكون في حال المخاض تساقط عليك يعني هذه النخلة. وهذا أيضا دليل على أن الله عز وجل جعل هذه الكرامة بسبب منها، وهي أنها يعني تمد يدها إلى النخلة وتهز جذعها ثم تساقط الرطب الجني يعني الذي حان وقت جنيه. ولهذا قيل إن هذه النخلة ليس فيها ثمر ثم أثمرت ثم أصبحت بعد ذلك يعني البلح، ثم تجاوزت مرحلة البلح إلى مرحلة الجني وهو الرطب يعني كما هو معروف عند الناس اليوم، ثم ساقطت يعني عليها يعني هذا الرطب. وقيل إن هذه أيضا فيها كرامة أخرى، فإن أنفع ما يكون يعني للحامل إذا أرادت الوضع هو التمر، ولهذا يوصي الأطباء الآن المرأة إذا تعسرت ولادتها أو خشيت من هذا أن تأكل التمر والرطب لأنه مسهل بإذن الله، فهذه أيضا فيها كرامة أخرى، فإن الله عز وجل جعل يعني هذا الأمر يعني لها عند يعني ولادتها، فكلي واشربي وقري عينا، يعني فكلي يعني من هذا الرطب واشربي، قيل أن الله فجر لها نهرا أو أنها تأكل يعني مما يعني تجعله فيما معها من ماء، يعني من هذا التمر الذي تجعله في الماء وتشرب منه. وقري عينا أي كوني قريرة العين لا تخافي ولا تحزني. ولهذا لما جاءت يعني بابنها تحمله يعني تعجب يعني قومها منه ومن حملها له، وقالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني تعجبوا عليها، قالوا لست يعني بصاحبة معصية وليس أهلك من أهل الفجور. وهي كذلك رضي الله عليها السلام لم تكن كذلك، فجعل الله لها كرامة يعني فأشارت إليه وهو جنين يعني في المهد فتكلم فقال إني عبد الله. فأول كلمة تكلم بها عيسى أنه قال إني عبد الله، فهذا فيه رد على النصارى الذين ادعوا يعني أنه إله. فهذه كرامات عظيمة عندما يعني تكلم هذا الجنين وهو في المهد بعد أن جاءت به تحمله، يعني ليس لها معين يعني على الولادة ولا على حمله، ثم أنطقه الله عز وجل. فكانت هذه من الكرامات العظيمة التي جعلها لمريم عليه السلام وكذلك لابنها. قال رحمه الله: وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم ذكر يعني السياق الآخر أيضا يعني وهو ما جاء في كرامة الله عز وجل لمريم عليه السلام يعني في سورة آل عمران، وهو في حالة كفالة زكريا لها. قال كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وهو مكان عبادتها، قيل إنه بنى لها يعني محرابا يعني في ناحية يعني من المسجد. والمحراب ليس ما نسميها الآن المحراب، وهو ما يصلي فيه يعني الإمام أو ما يكون متخذا يعني للصلاة، وإنما هي حجرة يعني حجرت لها في المسجد يعني تصلي فيها. كلما دخل عليها زكريا وهو زوج أختها وهو نبي صالح وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يقال أنه كلما دخل عليها وجد عندها طعاما يعني غير مألوف، فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ويجد عندها طعاما غريبا لم يأتي هو به وليس مما ألفوه يعني في وقتهم. وجد عندها رزقا، وجد عندها يعني طعاما. قال يا مريم أنى لك هذا، أنى لك هذا يعني من أين لك هذا، قالت هو من عند الله، قالت هو من عند الله، ما قالت أنا ولية دعوت الله ورزقني، قالت هو من عند الله. هكذا الأولياء يعني ينسبون الفضل لله عز وجل. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وجعلت هذا من رزق الله الذي يرزق الله عز وجل به من يشاء، ما قالت رزق الله للصالحين للأولياء، يرزق من يشاء يعني بغير حساب، نسبت الفضل يعني لصاحبه وأن الله عز وجل هو الذي رزقها. وهذه أيضا كرامة أخرى لمريم يعني عليه السلام، وهو أنه يؤتى لها بالطعام يعني من غير أن تطلب ومن غير أن يأتي به إنس، وإنما ينزله الله عز وجل لها فتأكل يعني من فاكهة الشتاء في الصيف ومن فاكهة الصيف في الشتاء. وهذه كرامة لها يعني في ذلك الوقت ومن غير يعني أن يكون هناك تدخل من الناس، بخلاف ما عليه نحن الآن في هذه العصور، أصبحنا نأكل فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، لكن عن طريق هذه الأجهزة التي يسرها الله عز وجل لنا وتحفظ هذه الأطعمة من غير تغير. أما في ذلك الوقت فإنه لا يمكن للإنسان أن يأكل فاكهة الشتاء في الصيف أو العكس. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال الآية. ثم ذكر أيضا قول الله عز وجل فيما أخبر به عن أصحاب الكهف قال وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، وهذا في قصة أصحاب الكهف وهم فتية يعني آمنوا بربهم، وكما قال الله عز وجل يعني إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فاصطفاهم الله عز وجل ووفقهم وزادهم يعني هدى، وكانوا في قوم كافرين وعليهم ملك كافر وأناس متسلطون عليهم يعني فخرجوا فرارا بدينهم، وهم يخشون يعني من فتنة هؤلاء الكفار إلى أن آواهم يعني المبيت إلى كهف أراد الله عز وجل أن يكون هو محل إقامتهم يعني 309 وتسع سنوات 309 يعني من السنوات وهم في هذا الكهف يعني ولم يموتوا ولم تتغير أبدانهم، وإنما حفظهم الله عز وجل يعني من غير طعام ومن غير شراب، ولهذا لما استيقظوا يعني قيل أنهم معهم عملة، فلما ذهب أحدهم الذي يعني أوصوا بأن يشتري لهم طعاما كما جاء في قصة خبرهم في سورة الكهف قيل أنهم لما أخرجوا هذه العملة يعني لبعض التجار تعجب منها وإذا بها عملة قديمة يعني قبل 300 يعني ليست معروفة في ذلك الوقت، فيعني بعد ذلك عرف الناس أمرهم وأنهم يعني ليسوا من هذا الزمان وإنما يعني هم أناس يعني من زمن ماضي إلى ما إلى غير ذلك مما أخبر الله عز وجل يعني عن حالهم واختلاف الناس في أمرهم، حتى يعني قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني أناس غلبوا يعني من اختلفوا فيهم فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا مما يدل على أن الغلبة دائما في كل وقت في كثير من الأحوال يعني لأهل الجهل ولأهل يعني المعاصي، وهذا كما قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. انظروا إلى فتنة الشيطان لما يعني هؤلاء كانوا يفتنون في دينهم واطلع الناس بعد ذلك على كرامتهم وما أعد الله لهم، كان الواجب على الناس أن يسلكوا طريقهم في الاستقامة، فماذا حصل من الشيطان بعد أن كان يغريهم بإخراجهم قديما وبالنكاية بهم، لما أظهر الله كرامتهم جاء للناس من طريق وآخر وأمرهم بالغلو فيه. يعني لاحظوا الذين خرجوا يعني في خرج فيهم أهل الكهف كانوا محاربين لهم، كانوا يعني يعرضونهم للفتنة ففروا بدينهم منهم، وهؤلاء المتأخرون ما كان الشيطان ليضلهم بهذا ويقول حاربوا هؤلاء الصالحين الذين ظهرت كرامتهم، وإنما جاءهم من طريق آخر من الغلو قال ابنوا عليهم مسجدا، وهذا مثل ما حصل يعني في قوم نوح لما كان أولئك الصالحون ما قال الذين بعدهم هؤلاء صالحون يعني نحن لا نسير على طريقهم، قالوا لا يعني اجعلوا لهم صورا وتماثيل واجعلوها في مكان عبادتكم فإذا رأيتموهم تذكرت عبادتهم فاجتهدتم في العبادة. فلما مات هذا الجيل وتعاقبت الأجيال جاءوا أناس وقالوا والله ما جعل أبناء آباؤنا هذه التماثيل في أماكن عبادتهم إلا أنهم آلهة فعبدوهم، وهكذا لبس الشيطان يعني على أولئك الناس في أهل الكهف فقالوا ابنوا عليهم مسجدا حتى بعد ذلك يأتيهم ويأمرهم بعبادتهم. ولهذا بعض الجهلة وبعض من يبني المساجد على القبور يحتج بهذه الآية على بناء المساجد على القبور، وهذا من الجهل، فإن الله عز وجل قال قال الذين غلبوا على أمرهم، وقال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فإن الله ما مدح هؤلاء الذين أمروا ببناء المسجد وإنما وصفهم بالغلبة، والغلبة قد تكون لأهل الشر، ولم يقل قال أهل العلم قال أهل الفضل قال أهل الصلاح قال الذين غلبوا على أمرهم، الذين لهم الغلبة، وهذا لا يدل على أنه يعني جائز. ثم لو ثبت وقلنا يعني على سبيل الجدل أن هذا جائز في الزمن الماضي، فإن هذا لم نخاطب به، بل جاءنا في شرعنا ما يدل على لعن أولئك الذين يبنون المساجد على القبور على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهو في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلو كان هذا مشروعا يعني لهم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك ملعونون، وأن كل من أمر ببناء المساجد على القبور يعني أنه ملعون. ولهذا لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. بعض الصالحين يبني له مسجدا، ثم يأتي بعض الجهلة فيقولون: والله إكراما لوالدنا نحن سنقوم بدفن والدنا في مسجده. لبس عليهم الشيطان وأراد منهم أن يبطلوا هذا المسجد. كيف؟ يقول لهم: اهدموا المسجد الذي بناه والدكم. لا، جاءهم من طريق آخر، قالوا: اجعلوه في المسجد. فإذا جاء الصالحون وأهل العلم وأراد الرجل أن يصلي، قال: هل في هذا المسجد قبر؟ قالوا: نعم. فانصرف عنه. وهكذا تأتي الفتاوى من العلماء أنه لا يصلى في مسجد يعني فيه قبر. فمآل هذا المسجد في النهاية أن يهجر، أو أن يزال يعني هذا المسجد، أو أن يزال القبر. فهذا من تلبيس الشيطان يعني على هؤلاء، وعلى المسلم أن يكون على حذر يعني من دينه. لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، لا بد أن يكون المسجد يعني في ناحية من القبر. فيعني أخبر الله عز وجل عن قصتهم، قال: وإذا اعتزلتموهم، يعني هؤلاء القوم الكافرين وما يعبدون من دون الله، دل على أن قومهم كانوا كفار مشركون. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف. فأووا إلى الكهف أي إلجأوا إلى هذا الكهف. والكهف يعني هو مكان في الجبال يستكن فيه من المطر ومن البرد، ويكون يعني مجوف، يستطيع الإنسان أن يجلس فيه وأن يستظل فيه وأن يتقي يعني المطر فيه. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ينشر بمعنى يبسط، ويحصل يعني لكم بسط من الله عز وجل. ينشر لكم ربكم من رحمته أي يمدكم الله عز وجل ويبسط لكم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يهيئ لكم أي ييسر لكم من أمركم مرفقا، أي شيئا يعني فيه صلاح لكم مع الاستقامة في دينكم، وفيه إصلاح لشأنكم. وهذا الأمر الذي هيأه الله عز وجل لهم هو أنه ضرب على أذانهم وحفظ أبدانهم، وبقوا في هذا الكهف سنين طويلة، يعني إلى أن ذهب أولئك الناس الذين كانوا يحاربونهم. ويبدو أن الناس يعني تغير وأصبح فيهم أهل إسلام ودين، لكن أيضا فيهم جهل. ولهذا قال: أولئك الذين يعني فيهم دين ولكن عن جهل، قالوا يعني لنتخذن عليهم مسجدا. هذا دليل على أنهم غير كفار ولكن فيهم جهل. قال الله عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. هذه الشمس أيضا يعني جعل الله عز وجل هناك آية لهؤلاء، إن أن هذه الشمس إذا طلعت تزاور يعني تميل يعني عن كهفهم، عن هذا الكهف يعني ذات اليمين، وإذا غربت يعني تقرضهم يعني تميل يعني ذات الشمال، أي لا تأتيهم الشمس. وهذه من كرامة الله عز وجل لهم، لأنه حفظ يعني أبدانهم. وذلك من حكمة الله أن الشمس إذا جاءت على شيء ثم جاءت البرودة فإن الشيء يتعفن، ولكن الشيء إذا حفظ يعني في شيء بارد يعني من غير حرارة فإنه يبقى كما هي. يعني فكرة الآن الثلاجات يعني فإنها لا تأتيها الحرارة وتبقى محتفظة يعني بما فيها. فجعل الله عز وجل يعني لهم كرامة أن حفظهم الله عز وجل في كهفهم إلى أن شاء الله عز وجل، إلى الوقت الذي يعني خرجوا منه. هذه بعض الكرامات التي ذكرها الله عز وجل يعني في كتابه يعني لبعض الصالحين في الأمم يعني الماضي. ولعلنا نتوقف يعني عند هذه الآيات. نسأل الله لنا لكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه، وأن يثبت قلوبنا على ذلك. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. ما هي حدود ما يمكن أن يقع كرامة لأولياء الله عز وجل؟ ما صحة كلام بعض العلماء عندما يقولون كل ما جاز أن يقع معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي؟ الكرامات هو كل ما يجريه الله عز وجل يعني لعباده الصالحين، وإنما تعرف الكرامة بالاستقامة. فإذا رأيت هذه الكرامات مع الاستقامة فهذا دليل على أنها كرامة. ولكن هناك يعني علامات يعني لهؤلاء الصالحين أنهم لا يدعون أنهم أولياء ولا يفخرون بها، بل يحبون أن لا تظهر هذه الأمور. فإذا جرى أجر الله على أيديهم شيئا يعني من الأمور الخارقة، لأن الكرامة هي أمر خارق، والخارق هو المخالف يعني لعادة البشر، يجريها الله عز وجل على أيدي يعني الأولياء. والكرامات هي من جنس يعني الآيات التي تكون للأنبياء. الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة هو أمر خارق يجريها الله عز وجل على أيدي الأنبياء والرسل، والكرامة هي أمر خارق يحصل على أيدي الصالحين. ولكن ذكر العلماء أن الآيات أعظم يعني من الكرامات، لأن يعني الأنبياء منزلتهم أعظم، ولأن آيات الأنبياء يعني يخاطب بها يعني قوم يعني من الكفار فهي أعظم. ولكن قد يكون في يعني الكرامات يعني ما هو من جنس هذه يعني الآيات التي يجعلها الله عز وجل للأنبياء، يعني مثل ما حصل يعني من خوض بعض الصالحين من هذه الأمة، يعني في قصة العلاء الحضرمي في خوضه البحر، قيل أن هذا مثل كرامة الله يعني لموسى عندما خاض يعني هو وقومه البحر، ثم بعد ذلك يعني أغرق يعني فرعون وقومه. ولكن قيل أن هذه الكرامة وإن كانت من جنسها لكن ليست يعني هي مثلها، لأن موسى وقومه خاضوا البحر يعني وجعل الله لهم طريقا يبسا كما قال الله عز وجل فجف البحر. وأما يعني ما حصل يعني لهؤلاء فإن الله لم يعني يجف النهر، وإنما خاضوا فيه بخيولهم ولم يفقدوا شيئا. ثم إنه قيل لما يعني عبروا النهر قال هل فقدتم شيئا؟ فقال أحدهم إني فقدت شيئا يعني مخيط أو كذا، فيعني سأل الله أن يعيده فأعاده إليهم. وهذا دليل على الكرامة، لكنها ليست يعني مثل ما حصل لموسى، فإن البحر جف وخاض موسى يعني طريقا يبس ليس فيه يعني بقية من ماء ولا فيه أيضا الثرى. وأما يعني العلاء الحضرمي ومن معه فإنهم خاضوا ذلك النهر وهم يعني في المياه، فهذه ليست كتلك وإن كانت من جنسها. فالمقصود أن الكرامة يعني هي دون الآية، ولكنها أيضا تجري يعني للصالحين، لكن أولئك أنبياء وهؤلاء صالحون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكرامات أيضا هي من آيات الأنبياء، لأن كل كرامات الصالحين من هذه الأمة هي آية تدل على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل إنني مقر بكل المعجزات، لكن يداخلني شك في بعض الكرامات مثل الطعام الذي أحضر لمريم ونحو ذلك، فهل يعني في ذلك شيء؟ إذا أخبر الله عز وجل بأمر فلا يجوز أن يشك فيه. كيف تشك في شيء جاء في كتاب الله؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقها، يعني كيف تشك في شيء يعني جاء في كتاب الله؟ أما إذا كان الشك يعني في التفسير، قالوا أنه يؤتى لها بطعام يعني الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف، فهذا قد تقول أنه محتمل إن لم يرد به حديث صحيح. أما أنها تؤتى برزق من الله فإذا شك الإنسان في هذا فعليه أن يراجع دينه، لأن تكذيب شيء مما جاء في كتاب الله عز وجل كفر. تكذيب شيء مما جاء في كتاب الله أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر مخرج من الملة. ولهذا المؤمن إذا جاء الخبر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضه على عقلك، لا تعرضه على عقلك. لو جاء خبر هذه السارية التي نراها الآن يعني من رخام وجاءنا وحي من السماء أنها من خشب فوالله يجب علينا أن نصدق. لماذا؟ لأن عيوننا يصيبها المرض وقد نرى الأشياء على غير طبيعتها، وكم من إنسان أصابه مرض فيرى الأشياء على غير طبيعتها ويرى الرجل رجلين أو ثلاثة ويرى الألوان على غير طبيعتها. ومن كان لا يصدق فليسأل بعض أطباء العيون الذين يخبرون ببعض الأمراض التي تعتري هذا الإنسان الضعيف يعني في بصره. فإذا كان بصرنا عرضة للمرض ونرى الأشياء يعني على غير ما هي عليه فنحن نكذب أعيننا ونصدق ما جاءنا عن ربنا. هذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم، لأن مثل ما قلت لكم نحن عيوننا يعتريها المرض وعقولنا يعتريها الضعف وحواسنا يعتريها الضعف، وأما الوحي من رب العالمين آية من كتاب الله وحديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعتريه نقص يعني بحال من الأحوال. فيجب علينا أن نصدق وأن نعطل العقول يعني في التشكيك في هذه الأمور، لأن الله عز وجل يعني خبره صدق لا يتطرق إليه يعني أدنى يعني شيء يعني من الأمور التي هي مخالفة للواقع. فيجب على كل مؤمن أن يصدق بهذا، وإلا فإنه لا إيمان لمن شك في خبر من كتاب الله عز وجل. مثال آخر، أنت الآن ترى الظل، لو قلت لواحد منا الظل في مكان، هل هذا الظل متحرك؟ لو تأملته في ثانيتين أو ثلاثة أو ما يقرب من ذلك تقول الظل ثابت، وتشهد على هذا 100 رجل الآن أن الظل ثابت ما يتحرك. ثم لو رصدته بعد دقائق تبين لك هذا الذي ترى بعينك أنه ثابت أنه متحرك. ولهذا هذه المسألة لما حصلت يعني للإمام الغزالي، الإمام أبو حامد الغزالي، يعني يقول أنه بدأ يشك في كل شيء، لأنه رحمه الله كان سلك مسلك الفلاسفة ومسلك المتكلمين الذين يرجعون الأمور إلى الأقيسة وإلى العقل. يقول فلما يعني تأملت بعقلي ونظري أن الظل ثابت ثم تبين لي أنه متحرك بالتجربة أصبحت أشك في كل شيء يعني توصلت إليه بعقلي. وهم يبنون أدلتهم على أدلة عقلية، فيقول رحمه الله أنه بقي 2 شهر يشك في كل شيء والعياذ بالله. ثم هداه الله عز وجل، وقيل أنه يعني ما تاب في آخر حياته، والذي يظهر إن شاء الله يعني لما فيه من الإخلاص والعبادة، فإن الإمام أبو حامد الغزالي معروف يعني بالعبادة وله إخلاص يعني معروف، فيرجى إن شاء الله يعني أن الله تاب عليه لما علم فيه من الإخلاص. ونسأل الله أن يكون يعني الأمر كذلك وأن يكون ممن يعني تاب الله عز وجل عليه. لكن المقصود أن هذا الاعتماد على العقل قد يورث الإنسان إلى الشك وإلى الحيرة. فأنت لو رأيت يعني السماء مكان الأرض والأرض مكان السماء وجاءك خبر بخلاف ما ترى فصدق يعني خبر الله وكذب ما ترى يعني عينك، لأن أخبار الله عز وجل ليست هي عرضة يعني للنظر فيها من جهة التصديق والتكذيب، بل تصدق ولا يشكك فيها. ثم أنا دائما أقول للإخوة عقولنا ضعيفة، يعني كما أن البصر له حد والآن الصوت له حد والسمع له حد، نحن ندرك ضعف أبصارنا وضعف أسماعنا وضعف حواسنا، فلماذا لا ندرك ضعف عقولنا؟ لماذا يريد الإنسان أن يعرف يعني حكمة الله في كل شيء ويريد أن يحيط بعلم الله؟ وهذا أمر محجوب، لأن الله عز وجل يحيط بخلقه علما ولا يحيطون به علما. فعليك أن تتهم العقل أمام النص، لا تشكك كيف يحصل، كيف تأتيها رزق من السماء، كيف تحمل من غير زوج، كيف، لأن الله عز وجل على كل قدير، الذي أوجدك من العدم قادر على كل شيء. هذه السماوات والأرض أمرها الله بكلمة فكانت، هذه المخلوقات خلقها بكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عجيب من أمر الإنسان، يعني يتعجب من بديع خلق الله عز وجل لنفسه وما جعل الله عز وجل فيه يعني من هذه الحواس العظيمة، وبعد ذلك يستبعد يعني من بعض الأمور التي جاء الخبر بها. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لي وأنا معتكف أن أذهب إلى الصفوف الأمامية عند إقامة الصلاة إذا كان هناك مجال؟ وإذا كان المتسع في اليمين أو في الشمال فهل يجوز لي الانتقال إليه؟ نعم، إذا أقيمت الصلاة وتقدمت الصفوف فتقدم يعني مع الصفوف، لأن هذا يعني مما أمرت به، وهو لا يضر يعني اعتكافك، بل ما اعتكفت إلا لإقامة الصلاة، ومن إقامة الصلاة تسوية الصفوف ويعني إتمام الصف الأول فالأول. وأما إذا وجدت يعني الصف الأول فلا تفرط فيه لغيره، ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. وإذا أتيت للصف الواحد فإذا وجدت يعني أيمن الصف يعني فيه فراغ فالزم هذا يعني المكان، فإنه أفضل من الصف الذي يكون عن يسار الإمام. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل لعاب الفم إذا نزل إلى المعدة يفطر؟ اللعاب لا يضر، لأنه ليس مما يستدخله الإنسان من الخارج، ولا يتكلف الإنسان في هذا، وإذا أيضا لم يتكلف يعني فيه فإنه لا يحصل له، ولا ربما صام يومه وهو لم يبتلع ريقه، لكن بعض الناس يشتغل بهذا، فإذا اشتغل به شق عليه. على كل حال اللعاب يعني لا يفطر، ولكن بعض العلماء ذكر قال إذا جمعه في فيه يعني حتى أصبح له يعني مقدار فابتلعه يفطر، والصحيح أن هذا يعني لا يفطر، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتكلف يعني في جمع اللعاب، ولا أيضا يعني يلفظه بحيث يشق على نفسه فيحصل له جفاف يعني في فيه، ويحصل لنفسه مشقة بسبب تكلف هذا الأمر. بارك الله فيكم. يقول السائل: عندي مبلغ قدره 8,000 ولكني أشتري وأبيع فيه وأصرف منه وأضع عليه مبالغ إضافية، فهل عليه زكاة؟ الآن الذي يظهر أن 8,000 ليس هو نصاب للذهب وللمال، لأن النصاب 85 جرام، والجرام الآن زاد عن 100 بكثير، فعلى كل حال هو فوق يعني 10,000 أو أكثر. فالذي يظهر أن الذهب يعني أن المال إذا لم يبلغ ما يساوي 85 جرام، يعني اضرب 85 جرام في سعر الجرام الآن يخرج لك نصاب الذهب أو نصاب المال، فإذا بلغ هذا القدر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وإذا لم يبلغ هذا القدر أو لم يحل عليه الحول فإنه لا تجب فيه الزكاة. إذا كان يعني هذا المال يعني تضاف إليه أرباح، لأنه يعني اتخذه للتجارة يبيع ويشتري ويصرف منه، فينظر إلى أصل المال هل يبلغ النصاب أو لا، أو ينظر إلى يعني أصل المال مع ما يعني أنتجه؟ بعض الناس يعني لديه مال ولديه دخل يعني ثابت إما من راتب أو من تجارة، فله أصل مال يزيد فيه، وقد لا يدري متى زاد يعني بعض المال، فهذا الأولى أن يتخذ له يوما يعني في السنة كلما جاء هذا الوقت زكاه، وإن لم يضبط يعني ما دخل عليه جديدا من القديم، يعني مثل الآن من تعود أن يزكي ماله في رمضان، فهو في كل ما جاء رمضان يعني أحصى ما عنده وزكاه، ولا ربما كان بعض هذا المال يعني دخل عليه في شعبان أو رجب أو قبل ذلك، فهذا على كل حال لم يجب يعني تجب فيه الزكاة لأنه لم يحل عليه الحول. لكن يصعب يعني ضبط هذا المال بأن نقول له أحصي في كل شهر، بل في كل يوم ما دخل وفي كل يوم من السنة القادمة تزكيه. فالذي يجده التجار الآن وبعض من يدخر المال يقول أتخذ يوما في السنة أزكي فيه هذا المال، لكن هذا بشرط أن يكون هذا المال يعني زاد عن النصاب. وأما إذا كان يقطع أنه مرت السنة وقد نقص هذا المال عن النصاب فإنه لم تجب فيه الزكاة يعني حتى يبلغ النصاب. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تحية المسجد واجبة أم سنة؟ لأني معتكف، فهل كلما خرجت إلى حاجة ورجعت أصليها؟ الصحيح أنها سنة، ولكنه سنة مؤكدة، وينبغي الحرص عليها وأن لا يتهاون فيها الإنسان، وهذا الذي يرجحه كثير من أهل العلم. لكن أيضا يعني ما ينبغي التهاون يعني فيها، وأن الإنسان إذا يعني أتى ويعني تمكن منها فإنه يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأذن يعني للرجل الذي أتى وهو يخطب أن لا يصلي، فأمره بذلك. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض يعني الناس أيضا يعني أن يصلوها، وكذلك الصحابة كانوا يفعلون ذلك، فينبغي الحرص عليها. وإن كان بعض العلماء يقول بالوجوب، ولكن يعني هي سنة ومؤكد عليها ومشدد فيها، وأن لا يجلس الإنسان حتى يصلي. وهذا في يعني كل الأوقات، يعني حتى في وقت النهي على القول الراجح، وأما في بقية الأوقات الأخرى التي ليست هي وقت للنهي فإنها بالاتفاق تصلى، ولا يجلس الرجل إذا أتى المسجد حتى يصلي ركعتين. السائل لم يبين إلى أين يخرج، لو قدرنا أن خروجه كان إلى الساحات فقط، فهل يعني في هذه الحال تشرع له تحية المسجد، أو تشرع فقط إذا خرج خارج حدود المسجد وحدود الخروج الساحات؟ الذي إذا رجع يعني إليه إلى المسجد بعده هو الخروج الذي يفارق فيه المسجد، وأما من خرج إلى الساحة فهذا ليس بخروج. وكذلك لو خرج لحاجة يسيرة ورجع، مثل خرج الآن يأتي بمتاع له، يعني مثل ما يحصل بعض الناس الآن يأتي بأغراض له قبل الصلاة ثم يخرج ويأتي بها، فهذا في الصحيح أنه لم يخرج بنية مفارقة المسجد، وإنما خرج لحاجة ورجع، فهذا لا يصلي لأنه لم يفارق المسجد. يقول السائل: هل يجوز استخدام قطرة الأنف وهو أثناء الصيام؟ لا يجوز أن يستخدم الصائم قطرة الأنف، لأن الأنف منفذ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالاستنشاق والمبالغة فيه إلا للصائم، فدل على أن الصائم يضره المبالغة في الاستنشاق، ولأن الأنف مدخل للجوف كما هو معلوم وظاهر، ولأن الإنسان لو استنشق يعني من أنفه الماء فإنه سيجد أنه وصل إلى جوفه. ولهذا تلاحظون الآن الأطباء إذا جاء المرض وامتنع الطبيب من المريض من الطعام أو كان له حاجة، فإنه يطعم عن طريق الأنف، عن طريق الأنابيب. فالأنف منفذ، ولا يجوز يعني أن تستخدم قطرة الأنف يعني بكل حال للصائم. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف اتباع الجنازة والذهاب إلى الروضة؟ لا، اتباع الجنائز لا يخرج المعتكف لها ولو كانت من الأعمال الصالحة، لأن المعتكف يعني لزم المكان للصلاة والعبادة في مكانه الذي هو فيه، فلا يخرج لأعمال البر الأخرى من اتباع الجنائز وعيادة المريض إلا أن يكون قد اشترط، فإن اشترط فله ما اشترط على ربه. وأما الروضة فالذي يعني عليه الأكثر من أهل العلم أن التنقل في المسجد يعني لا يقطع الاعتكاف، ولكن الذي يعني عليه الأكثر والأحوط هو أن يلزم معتكفه، لأن خصوصا في مثل هذا المسجد الكبير فإن التنقل فيه لربما شغل الإنسان، فعليه أن يلزم مكانه. ثم الروضة الآن كما هو معلوم ليست مهيئة للاعتكاف، لأنه يأتي الناس إليها في زحام شديد، حتى يعني لربما الإنسان يعني في مثل هذه الأوقات لا يكاد يطمع يعني أن يصل للروضة من غير مشقة على نفسه وعلى غيره. فالذي نوصي به هو أن يلزم الإنسان معتكفه ويكثر من الدعاء والتضرع وقراءة القرآن، وأما الذهاب إلى الروضة فلربما يعني زاحم الناس وشق على نفسه وعلى غيره. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا أراد أحد أن يقطع صلاتي فهل أرده أو أتركه؟ إذا أراد أن يمر بين يديك وأنت تصلي وصلاتك في غير الطريق، وقد اتخذت سترة أو أنت في مكان ليس هو ممر، فيعني امنعه. وأما إذا كنت تصلي في طريق أو لم تتخذ سترة، وبعض الناس يأتي ويلصق يعني ظهره يعني بجانب الباب ولا يريد للناس أن يخرجوا من الباب، هذا تعدي على يعني باب المسجد، أو يلصق يعني ظهره بسارية وليس هناك ممر للناس إلا يعني من خلفه، فكيف يمر الناس يعني وهو قد أغلق عليهم الطريق؟ فإذا كان كذلك فليس له حرمة، ولربما يعني أثم هو بصلاته في طريق الناس. وأما إذا اتخذ سترة وأراد مارا يمر بين يديه فليمنعه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يمتنع قاتله، أنا قاتله يعني منعه بشدة، يعني يمنعه بشدة، وهذا تأكيد يعني على منع المار بين يدي المصلين. يقول السائل: هل يجوز الخروج من المسجد إلى السيارة ليأخذ ملابسه منها؟ إذا كان لحاجة لا بأس، وأما إذا كان يظن أن السيارة مثل المسجد وله أن يتنقل بين السيارة والمسجد متى ما شاء، فالخروج من المسجد لا يكون إلا لحاجة. ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج رأسه لعائشة وترجل شعره مع حاجته لترجيل الشعر، ولكنه لم يخرج لما أمكن أن يرجل شعره وهو داخل المسجد. فإذا كان لا يحتاج إلى هذا اللباس فإنه لا يتوسع يعني في كثرة الخروج، وأما إن كان يحتاج له والسيارة قريبة فلا بأس. هذا السائل يقول: نويت أن أعتكف داخل المسجد لكن لم أحدد لنفسي مكانا معينا، فهل يجوز لي الانتقال من مكان إلى مكان؟ الأصل والسنة في الاعتكاف أن تلزم مكانا معينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم مكانا ويحجر يعني له فيه حتى يكون مكان لعبادته، ولعل هذا أدعى يعني لاعتياد النفس على هذا المكان، فإن النفس بطبيعتها كما هو معلوم إذا انتقل إلى مكان آخر يعني قد يشتغل بأمور، وخاصة في مثل هذا المسجد يعني مع كثرة اتساعه، ولا ربما لقي أناس وحدثهم في الطريق أو حدثوه، أو أنه جلس في مكان إنسان وقال له هذا مكاني، فالأولى أن يلزم له مكانا يعني يكون فيه دائما حتى يعني يضمن أن لا يعني يحصل اعتداء على مكانه، وأيضا لا يؤذي الناس بالجلوس في أماكنهم. هذا السائل يقول: خرجت من جدة قاصدا للاعتكاف في المسجد النبوي، فهل لي حكم السفر إذا وأنا لا أريد أن أرجع إلا في يوم العيد لأصلي العيد في جدة، أم يعتبر أنه مسافر؟ لا، إذا نويت يعني الاعتكاف هذه العشر أو كانت إقامتك يعني أكثر من 4 أيام فأنت مقيم، خصوصا في هذه الأيام الفاضلة، احرص على سنن الرواتب وعلى أعمال البر، فإن هذه الليالي إذا صادفت ليلة القدر وصليت راتبة العشاء وراتبة المغرب فأجرها عظيم، كأنما صليت الراتبة يعني في 1000 شهر وأنت تحافظ عليها، فهو خير عظيم. احرص على كل سنة يعني في هذه الليلة، لا تفوت فضيلة يعني متابعة الإمام، دعاء بين الأذان والإقامة، المحافظة على الأذكار، الاشتياك للصلاة، الحرص على السنن الرواتب، احرص على كل خير، لأن الله إذا كتب عملك يعني في هذه الليلة وأجرى عليك الأجر كأنما عملت هذا يعني مقدار 1000 شهر وهو ما يزيد على عمل 80 سنة، يعني خير عظيم. فاحرص أن تكون هذه الليلة يعني تحب أن يجري عليك عملك، الله عز وجل يجري عليك العمل يعني في هذه الفترة الطويلة إذا صادفت يعني ليلة القدر. بارك الله فيكم. يريد التوجيه في حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، وهل يدل على جواز الاحتجاج بالقدر على المعصية؟ هذا الحديث ذكر العلماء وهو محاجة آدم وموسى، عندما قال يعني موسى يعني لآدم: أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم يعني لموسى: اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، كيف تلومني على أمر قدره لي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فهذا ليس فيه احتجاج يعني بالقدر على المعاصي، لأن موسى يعني لم يعاتب أباه على المعصية، وإنما كأنه أشار إلى المصيبة، وآدم لم يحتج بالقدر على يعني المعصية وإنما احتج بها على المصيبة. ولهذا فإن آدم يعني موسى لما أذنب استغفر، فكيف موسى يلوم أباه على ذنب هو يستغفر منه؟ وكذلك آدم لما عصى الله عز وجل استغفر، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وما قال ما قال إبليس ربي بما أغويتني. إبليس هو الذي احتج بالقدر، وأما آدم فلم يحتج يعني بالقدر على يعني الذنب. ولو آدم أراد أن يحتج بالقدر لكان أدعى عند وجود الذنب، وقد عاتبه الله عز وجل على ذلك ونهاه عن أكل الشجرة وعاتبه على ذلك. فلو أراد أن يحتج لكان في هذا المقام العظيم لاحتج، قال يا ربي أنت قدرت علي، لكنه يعني لم يحتج بالقدر، وإنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لكن لما جاء موسى يعني يتكلم في أمر قد مضى وأمر قدره الله عز وجل يعني عليه، فإن آدم احتج بالقدر على المصيبة وهو خروجه من الجنة وما قدر الله عز وجل عليه. ولهذا ذكر العلماء أن هذا الحديث ليس فيه احتجاج يعني بالقدر على يعني المعاصي، وإنما قالوا يحتج بالقدر على المصائب لا يحتج به على المعائب، يعني المعائب هي الذنوب التي تصدر منا لا نحتج بالقدر عليها، وإنما نحتج بالقدر على يعني المصائب. نحن عندما يعني نقع في الذنب هل أمرنا بأن نحتج بالقدر؟ أمرنا بالاستغفار والتوبة. وعندما تعرض لأحدنا مصيبة أمرنا بالإيمان بالقدر، نقول قدر الله وما شاء فعل. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول هناك قبر قريب من المسجد فهل تصح الصلاة فيه؟ قريب يعني أنه ليس في المسجد، فإذا كان قريب وهو يعني خارج عن المسجد، المسجد له سوره وهذا المقبرة لها سور وهي ليست في قبلة المسجد، ولم يقصد أن يكون هذا القبر بالقرب من المسجد، فلا يضر، لا يضر ذلك. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول يوجد مسجد في قرية يغلق في فصل الصيف لأن أهله يرحلون منه ثم يأتون إليه في العام الذي يليه، فهل تجوز الصلاة في مثل هذا المسجد؟ أما الصلاة جائزة، نعم جائزة، لأنه لو صلى في الصحراء الصلاة جائزة، ولكن هل الصلاة في هذا المسجد لها حكم الصلاة يعني في المساجد؟ الذي يظهر أن هذا ليس هو مسجد ما دام أنه يهجر فترة من الزمن، وإنما المساجد يعني من داوم الناس على الصلاة فيها ويؤذن فيها لكل صلاة ويقام لكل صلاة، هذه هي المساجد. أما هذا هو ليس بمسجد ولكنه مصلى، الصلاة فيه جائزة، بل لو صليت في الصحراء يعني فصلاتك جائزة. ولكن الذي يظهر أنه ليس له حكم يعني المسجد كالمساجد التي يعني يحافظ على الصلوات فيها. بارك الله فيكم. سائل يقول ما الحكم أن أطلق في أن أطلق ابنتي من زوجها لأنه رجل يترك الصلاة تهاونا؟ الذي أنصح به هو أن تنصح يعني له، وأن تأمر ابنتك يعني أن تناصحه وأن تعينه على الخير، فلعل الله عز وجل أن يكتب هدايته على أيديكم. وإذا كنت أنت يعني وأنت إن شاء الله من أهل الخير والصلاح وهذا الظن بابنتك، فنحن نرجو يعني لمثل هذا أن يصلح يعني بمجالسة الصالحين. ويخشى هذا الرجل يعني لو أنه طلقت من هذه المرأة تزوج بفاجرة فزاد الشر وسيكون أبناؤهم على طريقهم وينتشر الشر في المسلمين. فنحن نقول لهذا الرجل عليه أن يصبر وأن يكثر يعني من الدعاء له، وكذلك يطلب من ابنته أن تنصحه وأن تبين له، لعل الله عز وجل أن يهديه. وأما إذا داوم على هذا كان تاركا للصلاة وحصل يعني بذل الأسباب كلها ولم يحصل، فإنه لا خير لامرأة يعني أن تبقى مع رجل يعني لا يصلي، بل إن بعض العلماء يرى أن ترك الصلاة كفر، وأن بقاءها مع رجل لا يصلي أن العقد يفسد بذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل هل أقبل زكاة المال لكي أتزوج فإني لا أقدر على الزواج ماديا؟ هذه الإجابة فيها تفصيل، فالزواج يعني يتفاوت بحسب المقاصد عليه. فإذا كان شاب يخشى على نفسه العنت ويخشى أن يقع في فتنة وليس له مال وكانت نفقته على الزواج على قدر الحاجة فلا بأس أن يأخذ يعني من الزكاة، لأن الزكاة للحاجة، لحاجة الفقير، وهذا فقير محتاج، ولربما كانت حاجته للزواج أكثر من حاجته للطعام والشراب، فهذا يأخذ. وأما إذا كان لا يخشى على نفسه العنت والأمر عنده قد يستوي ولو أنه صبر حتى يغنيه الله وتزوج، فالأولى أن لا يأخذ. وكذلك لو تزوج وكان من الذين يتوسعون في النفقة وينفق النفقات الباهظة فلا يأخذ يعني شيئا على هذه النفقات، وإنما يأخذ يعني قدر الحاجة، يعني مهر معقول ونفقة معقولة، هذا الذي يأخذ. أما نفقات يعني طائلة لربما زادت على يعني 100,000 ولربما بلغت 100,000، فهذا لا يعطى أحد يعني من المتزوجين هؤلاء الذين يبالغون، لأن هذا شيء زائد عن الحد وقد يدخل في الإسراف. نعم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: أنا معتكف، فهل يجوز لي أن أسلم على أقاربي في الجهة الأخرى من المسجد؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت في المسجد فالأمر فيه سعة يعني، وأحببت أن تطمئن عليهم دون أن تتوسع يعني في الحديث. وأما أن تجلس معهم يعني في كل يوم جلسات تتبادلون الحديث فإن هذا يعني ينقص من أجلك ومن أجلهم. أما إذا كان لحاجة يعني وما بين فترة وأخرى تطمئن عليهم دون أن تجلس وأن تتوسع في الحديث فلا بأس. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.